السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. بعد أيام بإذن الله سبحانه وتعالى هندخل في أعظم أيام الدنيا عند الله، أرجى أيام الدنيا عند الله، أحب أعمال الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده لازم كل واحد مننا يبقى مستعد يا جماعة. هم 10 أيام ولكن أغلى من عمرنا كله. ربنا بيقول ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. كثير من المفسرين إن 10 أيام اللي تم بهم ميقات الله سبحانه وتعالى هم 10 الأوائل من ذي الحجة، الأيام اللي ربنا أعطى التوراة فيها لموسى، الأيام اللي سيدنا إبراهيم بنى الكعبة وأتم المناسك فيها، الأيام هذه الأيام من أيام الله يا إخواني في الله. عشان كده لازم نكون مستعدين. شباب كتير بعد رمضان وقعوا، جاي 10 ذي الحجة طوق نجاة. شباب كتير بعد رمضان يعني الأوراق بتاعتهم راحت، المستوى الإيماني اتذبذب، بيجي 10 ذي الحجة سندة بقى. عشان كل المكتسبات اللي خرجنا منها من رمضان نقدر إن شاء الله نحافظ عليها وننطلق بيها بعد 10 ذي الحجة. عشان كده يعني الورقة اللي عملناها ليكم ورقة عقد عمل، الورقة اللي بتتكلم عن لو عقد عمل بـ10 أيام بـ1,000,000 جنيه، مين هيرفض؟ أنا لو أنا يا جماعة والله ما هرفض ورقة عقد عمل 10 أيام بـ1,000,000 جنيه. طب تخيلوا بقى إن عقد عمل مع الله بمليارات الحسنات، الإنسان اللي هيغتنم هذه الحسنات. عملنا ورقة عقد عمل اللي بتبين إزاي عقد عمل مع الله في هذه الأيام والثواب المضاعف العظيم لهذه الأيام وللأعمال فيها، وبفضل منة الله والصفقات والمشاريع بتاعت العشر. يعني التوب 10 بقى الـ10 أيام دول هما التوب 10، دول أعلى 10 أيام في السنة كلها، فلازم نقنصهم ولازم نديهم حقهم. ربنا يبارك فيكم يا شباب. الورقة عاملينها عشان مقصدين. المقصد الأول أنت وأنتي إن احنا نبقى على خط واحد، كلنا عندنا همة عالية جدا إن احنا نجهز من الوقت نفسيا ووقتيا وذهنيا وبدنيا وبدنيا عشان 10 ذي الحجة. لازم تبقى خطة عمر بإذن الله سبحانه وتعالى. المقصد الثاني عشان الشباب والبنات والأمة اللي كثير منها ما يعرفش حاجة خالص أصلا عن الموسم ده، إن الله يستعملنا من أجل إحياء هذا الموسم في الأمة كلها، إن احنا نجيب الورق ده وننشره في كل مكان. الورقة يعني إخواننا في نشر الهداية، ربنا يبارك فيهم وربنا يحفظهم وربنا يجزيهم كل خير ويثبتهم طبعين الورقة، وهتتصلوا بيهم إن شاء الله.